وهو الله سبحانه وتعالى. جريمة استلاب ذلك الحكم من الحاكم وهو الله عز وجل الذي قرر في كتابه في آيات كثيرة أن أمر الحكم بين عباده هو حق خالص له، فما بالنا ندخل هؤلاء الناس المساكين الضعاف في دائرة ذلك الاتهام ونجعلهم مشاركين لهؤلاء الحكام الكافرين اللئام؟ تعالوا نستعرض هذا الأمر من خلال الكتاب والسنة ليتضح لنا هذا الأمر بجلاء، وهو أن هؤلاء الحكام المجرمين ما حكموا هؤلاء الناس بغير حكم الله إلا بموافقة هؤلاء المجرمين الذين ارتضوا أن يحكموا بغير شرع الله، والله سبحانه وتعالى يقرر ذلك بجلاء، وهو أن الحاكم فرد من أفراد ذلك الشعب حكمهم بغير ما أنزل الله وارتضوا ذلك الحكم لأنهم خارجين عن ملة الإسلام، كما بين الله عز وجل في حال فرعون السابق فقال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ما قررناه في البدء، وهو العلاقة بين العابد والمعبود، بين العابدين والمعبودات، لنقرر ونبين مرة أخرى أن الله سبحانه وتعالى معبود لذاته، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى إثبات أنه معبود كون غيره عابدا له، لأن الله عز وجل هو الخالق، ولأن الله عز وجل كذلك هو المالك، ولأن الله سبحانه وتعالى كذلك هو الآمر. وعندما ننظر إلى الإنسان فنجد أنه سواء رضي أم لم يرضى فهو عبد لله عز وجل في الأمور الكونية القدرية، وإن كان غير عابدا له في الأمور الاختيارية التي لا حاجة لله عز وجل لتلك العبادة الصادرة من الأفراد، حين يبين ذلك الله بجلاء كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقال في نهاية الحديث ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، أي أن الله عز وجل هو معبود لذاته لأنه هو القادر، ولأنه كذلك هو المالك، ولأنه هو الذي خلق تلك الخلائق كلها بلا ضغط عليه حاشا لله، وهو المتصرف في كل الأمور، فهو الخالق للسماء والأرض، خالق للبحار والأنهار، خالق للهواء، خالق للشمس والقمر. والله عز وجل يقول للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه الكائنات تعبد الله عز وجل جميعها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى من يعبده لأنه هو المعبود شاء الناس أم أبوا، ولكن تعالوا ننظر إلى غيرهم، ننظر إلى تلك المعبودات التي لا وجود لها البتة إلا بسبب الناس وبسبب العابدين، والله عز وجل يقرر أن أمر المعبودات هذا ليس أصلا في الأرض، ولكن الناس هم الذين أحدثوه وأوجدوه واستحدثوه، وهم الذين كذلك يحافظون عليه، أي المحافظين على تلك المعبودات. والله عز وجل يقرر على لسان إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، واتخذ في لغة العرب تعني الإنشاء وتعني الإيجاد وتعني أنهم خيروهم، أي أوجدوا تلك المعبودات. فمن في حاجة من، ومن الخائف من، من الحكام اللئام أم الشعب المجرم الذي نصب هؤلاء الحكام ليحكموه بغير ما أنزل الله؟ تلك هي العلاقة بين العابدين والمعبودات، هم الذين أوجدوا المعبودات، وهم الذين نفخوا في صورة هؤلاء الحكام عندما نصبوهم حكاما لهم يحكمونهم بغير ما أنزل الله. ولكننا لابد أن نتكلم عن الضعف والضعفاء. وما معنى الضعف في لغة العرب؟ فضعف وضعف بالفتح والضم بمعنى واحد. والضعيف هو الذي يزدريه الناس ويستضعفوه لرفاسة حاله وفقره. قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى. فنتبين من ذلك أن أمر الضعف هذا إنما ينشأ من وجود الإنسان في حال معين، هذا الحال يقتضي أن يتحكم فيه البعض من الناحية الظاهرية فقط. ولكننا عندما نتبين أمر الضعف والضعفاء والمستضعفين والاستضعاف في كتاب الله عز وجل، نجده أنه يأتي بمعنيين مختلفين متباينين. المعنى الأول هو أمر الاستضعاف، وهو أن يكون الإنسان في حال لا يستطيع أن يتصرف لتحكم غيره فيه، كما بين الله عز وجل في كتابه عن حال المؤمنين المسلمين وهم موجودين في مكة غير قادرين على الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلسان حالهم يقول: ها نحن ضعفاء لا نستطيع الخروج إلى المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وكقول هارون عليه السلام كما في سورة الأعراف عندما يتكلم مع أخيه موسى عليهما السلام: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. أي أن هارون كان في موقف الضعيف لأن الناس تكاثروا عليه، فاشتكى لأخيه من ضعفه. ولكن الأمر هذا وهو أمر الاستضعاف ذات إنما هو المعنى الأول الذي ورد به الضعف في القرآن. ولكننا نتكلم عن الجانب الآخر، وهو ما نحن بصدده في تلك الخطبة القصيرة التي تتحدث عن حال هؤلاء المجرمين من المتحاكمين للطاغوت الذين يقولون في وثيقة الإعلان في دستور جمهورية مصر العربية، يقولون بالنص الواحد: نحن جماهير جمهورية مصر العربية الزائدين عن حوض الديمقراطية السائرين على طريق الاشتراكية الملافعين عن مكاسب قوى الشعب العاملة الرافعين لواء الحرية والديمقراطية. هؤلاء هم الذين نتكلم بصددهم لنتبين هل هم فعلا ضعفاء، هل هم فعلا مستذلين من قبل حكامهم الحسني مبارك وغيره من طواغيت الأرض أقوى من جميع تلك الجموع الكثيرة. الحسني مبارك بمفرده ومعه قواته وغيره أناس أجانب جاءوا إلى هذا الشعب المسكين المنكوب في غفلة من الزمان فحكموهم بغير شرع الله، أم أن هذا الشعب المجرم هو الذي أخرج من بين جنباته هؤلاء الطواغيث وارتضوا حكمهم وأرادوا لهم أن يكونوا حكاما لهم يحكمونهم بغير شرع الله؟ هؤلاء المجرمين اللئام الذين يدعون أنهم مسلمون لكونهم قائلين لا إله إلا الله، وهم لم يجعلوا الله عز وجل في المكانة التي جعله غيرهم من المشركين من الأزمنة الماضية، جعلوا الله عز وجل في مكانة عالية، وعندما يتحدثون عن أصنامهم إنما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فوضعوا الله عز وجل في المكان الأسمى وجعلوا تلك المعبودات وسائط ووسائل للوصول إلى الله عز وجل، ولكن الحال ظاهر بين، الله عز وجل هو الحاكم والله عز وجل هو الخالق، من الحاكم الآن؟ من الذي ارتضاه هذا الشعب المجرم ليحكمه؟ أكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم دساتير الغرب والشرق الذين حكموهم فيهم بغير شرع الله؟ وغفر الله لمن قال فرعون إن عبد الكواكب رددوا إن الكواكب خير رب مقتدر، وإذا تنصر فالصليب إلههم، وإذا تمجس فالإله هو الشرر، وإذا يعود إلى الكواكب مرة أخرى لعادوا كالذليل المنتصر. هذه الجماهير التي رفعت لواء الديمقراطية، انظروا عباد الله إلى ما معنى الديمقراطية، هذا هو حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، هذا هو الحكم، هذا هو الواقع بلا خجل، لا بد لنا أن نبينه ونظهره حتى لا نترأس بهؤلاء الناس الذين لم يترأسوا بشرع الله. من الأقوى؟ حسني مبارك بمفرده ومعه غيره من طواغيث الأرض أم تلك الملايين الكثيرة؟ من الذي أراد لتلك الملايين أن تفقد القوة؟ أهو بنفسه قوي إلى تلك الدرجة حتى يكون مسيطرا غاية السيطرة على شعبه؟ لا وألف لا، إن القوة الحقيقية في ذلك الشعب، فهو الذي جعل هذا الحاكم وهو الذي نصبه وهو الذي أوجبه. ونتساءل سؤالا، من هم أفراد الشرطة الذين يسطون على بيوت المسلمين ليل نهار؟ من هم رجال مباحث أمن الدولة؟ من هم أفراد القوات المسلحة؟ من هم الزائدين عن حياد الديمقراطية والاشتراكية؟ من هم الذين ينتخبون هذا الحاكم وأمثاله؟ من الذي انتخب رفعة المحجوبة وغيره من طواغيت الأرض؟ إنهم جماهير جمهورية مصر العربية المسلمة، بين قوسين لنتحدد أن المسمى خلاف الحقيقة، وأن حسني مبارك وغيره من طواغيت الأرض لا يرضى مطلقا لقولة لا إله إلا الله أن تعلن في أرضه إلا أن تفقد تلك الكلمات مدلولها الحقيقي. هذه الكلمات أصبحت باهتة هزيلة لأنها تنطق من أناس نصبوا إلها آخر لهم غير الله عز وجل، وهم طواغيت الأرض الذين يحكمونهم بغير شرع الله. أفيقوا عباد الله ولا تأخذكم رحمة بالحكم الصريح الواضح الجازم البين في كتاب الله عز وجل، وتعالوا إلى كتاب الله لنتكلم عن الضعف هذا. هل هو حالة كحالة المستضعفين أم هي جريمة؟ صار هؤلاء الناس مجرمين في حق أنفسهم لأنهم ارتضوا حكما غير حكم الله عز وجل. أقول بوضوح أحسني مبارك وأنا لا أهو، هؤلاء ناس مستوردون من الخارج، أم أنهم أخذوا بعناق هذا الشعب، أخذوا بعنق ذلك الشعب وحكموه قهرا، أم أن هذا وذاك ما هم إلا من أصلاب رجال ذلك، رجال تلك البلاد التي يدعي أهلها أنهم مسلمون لكونهم قائلين لا إله إلا الله. والله عز وجل يبين لنا بجلاء أن العابدين مع معبوداتهم يوم القيامة، والله عز وجل يبين أن البراءة ستكون كاملة يوم القيامة، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، تلك الأسباب والوسائل والوشائج التي تربط الحاكم بالمحكومين يوم القيامة تنفك، لأنه يوم القيامة سيكون الحساب عند مالك الملك عند الله عز وجل. والله تعالى يبين لنا أن الجريمة وهي جريمة الضعف عند هؤلاء الذين يدعون الضعف، إنما تلك الجريمة ناشئة عن الخفة التي أرادها الناس لأنفسهم، لأن العزة التي هي ضد هذا الأمر الذي هم فيه إنما أرادها الله عز وجل لجميع خلقه، وبين لهم ودلهم على مكانها وقال لهم من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، الذي يريد العزة والذي يريد الكرامة والذي يريد لنفسه العلو والذي لا يريد لنفسه الدنو إنما يذهب إلى حياض الله فيجد أن الله عز وجل هو الذي عنده كل شيء من الكرامة والعزة والأنفة والرجولة. ولكن هؤلاء الناس الذين حكمهم حسني مبارك وغيره بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان إنما ارتضوا ذلك الحكم لأن هذا الحاكم بغير هؤلاء المحكومين لا قيمة له. عندما يتكلم عن المسلمين في الجرائد وغيرها إنما يقول أو أول تهمة يتهم بها المسلمون السعي لقلب نظام الحكم، هذا هو الاتهام الموجه، أي أن هذه الفئة التي تسعى لتحكم بشرع الله عز وجل يرى أنها قلب لنظام الحكم القائم على الاشتراكية والديمقراطية وغيرها من تلك العناوين الزائفة. انظروا عباد الله إلى أن هؤلاء الحكام إنما وجدوا بفعل المحكومين، والله عز وجل يبين أن السحاب إنما يوقن صاحبه بالكفر المخرج من ملة الإسلام. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. انظروا إلى سيرة الضعفاء والكبراء في القرآن، وغالبا ما يأتي الله سبحانه وتعالى بهذه المناقشة العظيمة الظاهرة البينة التي تبين للناس حقائق واضحة بينة، وهو أن هذا الأمر مرتبط بأمر اعتقاد الناس، فيذكر الله عز وجل تلك المناقشات وتلك المطاولات والمجادلات بين الضعفاء والمتكبرين، يذكرها في السور المكية ليتبين لنا أن المسلمين وهم ضعفاء في مكة مستضعفين قد تسالبت عليهم قوى الارض جميعا، فهذا لم يكن مسوغا لهم على الرغم من ضعفهم ان يتنازلوا عن حريتهم، ان يتنازلوا عن دينهم. هذا الذي فهمه الناس المسلمون من قبل عندما اعلن النبي صلى الله عليه واله وسلم دعوته للناس، قولوا لا اله الا الله. فنظر رجل عربي بسليقته وعلمه بلغته فقال هذا امر تكرهه الملوك، وقال اذا تحاربك العرب والعجم. هذا الذي فهمه رباعي بن عامر رضي الله عنه حين جاء مبعوثا من قبل قائد المسلمين الى رستم عظيم الفرس، فقال له سائلا متسائلا ما الذي جاء بكم؟ قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الذي فهمه بلال وخباب وعمار وصهيب، هؤلاء الضعفاء المماليك الذي كانوا مماليك عند هؤلاء المتصدرين أمية بن خلف وغيره، هذا هو الذي فهمته سمية رضي الله عنها، وهي التي إن أرادت أن تدفع عن نفسها كل ما يخب عليها من عذاب ونكال بمجرد الإشارة لكونها تراجعت عما تعتقده، ولكنها أبت، لأن دين الله عز وجل عندها أعز من كل شيء، وضعتها وهي امرأة ضعيفة جارية عند مشرك، لكنها لم ترتضي لنفسها الرجوع والردة عن دينها لكونها ضعيفة ولكونها مملوكة. فما بالكم وهؤلاء الناس هم حجر الأساس في سبيل وجود ذلك الحاكم وغيره من طواغيت الأرض. والله عز وجل حين يقرر لنا أن البراءة من العابدين تسبق البراءة من المعبودات، إنما كان ذلك الأمر لكون أن تلك المعبودات لا وجود لها مطلقا إلا بفعل هؤلاء العابدين. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو بيان الله عز وجل في كتابه، حتى نضع النقاط على الحروف، وحتى نضع الأمور في نصابها، ونتسم بالعدل لا نتسم بالظلم، فنضع الشيء في محله ونبتعد عن وضع الشيء في غير محله. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا، بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن التبعية والاستذلال من هؤلاء الضعفاء إنما هو ناشئ عن الضعف في نفوسهم. ماذا يملك الحاكم وغيره من الإنسان إلا أن يملك ضربه أو سجنه أو سحله أو إيذاءه الإيذاء الظاهري؟ ما تأثير الحاكم على القلب الداخل في الجسد؟ ما تأثير ذلك الحاكم عليه؟ لا تأثير مطلقا، خاصة إذا كان هذا الحاكم وغيره من المعبودات، إنما هو موجود بفعل العابدين الذين عبدوه والذين انتخبوا أعضاء مجلس الشعب وغيرهم من الذين يشرعون بغير شرع الله، والله عز وجل يجمعهم في مسمى واحد ويجمعهم كذلك في مآل واحد في سورة سبأ. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اجتمعوا في مسمى واحد دلالة على أن حالهم واحد وأنهم مشتركين في أصل الحال وإن اختلفوا في حجم الحال، والاختلاف في الحكم لا يكون من اختلاف حجم الكفر، ولكن يكون موجودا ومتصلا بالاشتراك في حال الكفر وفي أصل الكفر، ولكن اختلاف الحجم هذا لا يؤثر لأنه يعطي لكل إنسان منزلة في العذاب على قدر حاله. والله عز وجل يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فجمعهم في مسمى الخطأ، وإن كان فرعون في منزلته أعلى في العقاب عند الله عز وجل من غيره من جنوده، وإن كانوا يجتمعون في مصير واحد يجتمعوا في الخطأ ويجتمعوا في الخلود في النار. والله عز وجل يقول في سورة سبع: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. فالله عز وجل يبين ذلك الجدال في صورة واضحة جلية أن الله عز وجل جمعهم في مسمى واحد وجمعهم كذلك في مآل واحد، حتى نعي جيدا أن أمر المعبودات والعابدين أن هؤلاء العابدين إننا هم الموجدين للمعبودات أيا كان صورها. وانظروا إلى هؤلاء الذين عبدوا المسيح عليه السلام، إنه لم يرتضوا لنفسه العبادة ولكنهم عبدوه حين اتخذوه ربا وعبدوا الأحبار والرهبان لأنهم الذين أوجدوا تلك المعبودات، والبراءة تكون من العابدين قبل المعبودات لأنهم كذلك المدافعين عنها. والله عز وجل يبين لنا حال قوم إبراهيم حين فسر إبراهيم أصنامهم ومعبوداتهم، فيقول الله عز وجل يبين على لسانهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أي أن هؤلاء العابدين هم الذين أوجدوا المعبودات وهم المدافعين عن تلك المعبودات. اسمي مبارك وغيره لا يعلم أحدا من المسلمين باسمه إلا النادر، ولكن طواغيت الأرض الأخرى الذين يسهرون ليل نهار في السهر على المسلمين وفي التخطيط ضد المسلمين، من الذي يبلغ أمر المسلمين لغيرهم؟ إنهم المرشدون من هذا الشعب الذي نقول إنه مسكين وأن حكمي مبارك وغيره حكموه في غفلة من الزمان، لا وألف لا، فهم المجرمون الحقيقيون. وإذا كان الإجرام يلحق حكمي مبارك وزكي بدر وغيرهم من طواغيت الأرض فهو يلحق بادئ ذي بدء أفراد ذلك الشعب الموافقين على ذلك الحكم المنتخبين لأعضاء ذلك المجلس المشرك الذي يشرع شرعا ما أنزل الله به من سلطان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم عليك بمحمد حسن مبارك وملأه يا رب العالمين. اللهم عليك بمحمد زكي بدر وجنوده يا رب العالمين. اللهم عليك بمباحث أمن الدولة. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم انكر ضدهم كما ينكرون ضد المسلمين. اللهم خصص ضدهم كما يخصصون ضد المسلمين. اللهم اجعل مكرهم وكيدهم عليهم يا رب العالمين. اللهم رد بأسهم عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم خلص المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعل أموالهم وأولادهم وأوقاتهم حسرة عليهم. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصلة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.